بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، نكمل إن شاء الله ما وقفنا عنده، ثم نفتح باب الأسئلة بعد ذلك إن شاء الله. دخلنا في الفصل المتعلق بالقسم الثاني من أقسام الحجر، وهو الحجر على الإنسان لحظ نفسه، وعلمنا أن المقصود به الصغير والمجنون والسفيه. ووقفنا عند قول المصنف رحمه الله: ومن دفع إليهم ماله بعقد أو لا رجع فيما بقي لا ما تلف، يعني من دفع شيئا من ماله سواء كان نقدا أو غير نقد إلى أحد هؤلاء الثلاثة، الصغير والمجنون والسفيه، وهو يعلم أو لا يعلم أنهم من المحجور عليهم، فهنا يرجع بما بقي من ماله، أما ما تلف فلا يطالبهم به، لا يطالبهم به، لأنه هو الذي سلمهم هذا المال بيده، فهو كأنه أتلف ماله بيده، وهؤلاء يعني ليسوا من المخاطبين، وبالتالي لا يضمنون. لكن قال: ويضمنون جناية وإتلاف ما لم يدفع إليهم. متى يضمن الصغير ومتى يضمن المجنون ومتى يضمن السفيه؟ إذا أتلفوا بتعد أو جناية أو أخذوا مال الغير بدون إذنه، هنا يضمنون. فإذا أتى مجنون وكسر سيارة إنسان، نعم المجنون مرفوع عنه القلم، ولكن يأتي أولياء المجنون ويضمنون هذا التلف. كذلك الصغير، نعم هو معذور ما يأثم لأنه دون التكليف، ولكن تضمن متلفاته إذا كانت بتعد أو جناية أو قد أخذها دون إذن. أما إذا كان الإنسان بنفسه أعطاها إياه، يعني مثلا الهاتف، مثلا إذا أنا بيدي سلمت مجنونا الهاتف، قلت له تفضل، ثم المجنون أخذ الهاتف وضربه بالحائط وكسره، هل يضمن؟ ما يضمن، لأني أنا بيدي إيش؟ سلمته. لكن لو أخذه، بالكويت يقول خمط التليفون وحذف بالحائط وكسره، يضمن ولا ما يضمن؟ هو ما يأثم لأنه مجنون ومعذور، لكنه يضمن، فيأخذون من ماله أو من مال أوليائه ويدفعون لقيمة التليفون. واضح يا أخوان؟ هذا معنى قوله ويضمنون جناية وإتلاف ما لم يدفع إليه. قال رحمه الله: ومن بلغ رشيدا أو مجنونا ثم عقل ورشد انفك الحجر عنه بلا حكم وأعطي ما له لا قبل ذلك بحال. يعني إذا رجل بلغ، طفل بلغ رشيدا أو مجنونا ثم عقل ورشد، يعني حالتان، الحالة الأولى أن يبلغ رشيدا، قال انفك الحجر، والحالة الثانية مجنونا ثم عقل ورشد انفك الحجر. فعندنا مسألتان كلاهما جوابها قولهم فك الحجر. فالآن الصبي محجور عليه إلى متى؟ إلى أن يبلغ، بشرط أن يبلغ رشيدا، فالبلوغ لوحده لا يكفي، وهناك فرق بين البلوغ والرشد. البلوغ عكس الصغر، والرشد عكس السفه، واضح؟ والدليل على ذلك قول الله سبحانه وتعالى: وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح، يعني البلوغ، فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. مفهوم الآية: إن لم تأنسوا منهم رشدا وبلغوا غير راشدين لا تدفعوا إليهم أموالهم. ككثير من الشباب الآن، عيالنا يبلغون 12 13، بس هل هم راشدين؟ جواب لا. يعني إذا عنده في البنك 2000-3000 طفل أو رجل يعني بالغ عمره 12 سنة، هل في هذا الزمن في الغالب يسلم 2000 دينار بيده؟ لا. لذلك نقول نعم هو بلغ لكنه لم يرشد. طيب كيف أعرف أنه رشد أم لم يرشد؟ سيأتي الآن إن شاء الله كيف نعرف ذلك. قال أو مجنونا ثم عقل ورشد، يعني مجنون محجور عليه ثم عافاه الله وعاد إليه عقله ورشد، أيضا هذا يجب أن يدفع إليه ماله وانفك الحجر عنه بلا حكم. ما نحتاج إلى حكم للقاضي حتى يأتي ويقول أن أمرت برفع الحجر عن الصغير، لا ما له داعي، لأن الحجر لحظ النفس بالشرع وليس بالقضاء، فما ثبت بالشرع يرفع بالشرع بخلاف الحجر لحظ الغير اللي هو الحجر على المفلس، ثبت بالقضاء فلا يرفع إلا بالقضاء. أما الحجر لحظ النفس كالحجر على الصغير والحجر على المجنون والحجر على السفيه، فهذا إذا زالت علته زال الحجر فورا دون الحاجة للجوء للقاضي أو أخذ حكم من القاضي. وأعطي ماله ولا قبل ذلك بحال، يعني المجنون ما يعطى ماله والصغير لا يعطى ماله وكذلك السفيه، ما يجوز وهذا من تضييع الأمانة أن يعطى الصغير ماله يقول تفضل هذه بطاقة فيها فلوسك كلها روح اصرفها كما تشاء، ما يجوز هذا. أو المجنون رجل مجنون تعطيه أموالك تقول تفضل هذه أموالك كاملة تعطيها بجنطة تفضل هذه أموالك، ما يصير، أنت الآن تسببت في ضياعها، واضح؟ ثم قال رحمه الله استطرادا، حيث ذكر علامات البلوغ. علامات البلوغ نحتاجها ليس في باب الحجر، نحتاجها في عدة أبواب، صح؟ نحتاجها في باب إيش؟ في باب الصلاة مثلا، صح؟ ونحتاجها في الحج عند المحرم، المحرم من شروطه أن يكون بالغا، طيب ما علامات البالغ؟ نحتاجها في الحج، ونحتاجها في عدة أبواب، ها؟ ها؟ كذلك الصيام، وجوب الصيام ما يجب إلا على البالغ. رغم ذلك لم يتكلم المصنف عن علامات البلوغ في أي من هذه الأبواب. لماذا؟ لأن ألصق باب بهذه العلامات هو باب الحجر، لأن الحجر يتكلم عن المحجور عليه لحظ نفسه ومنهم الصغير حتى يبلغ، فظهور البلوغ في باب الحجر أظهر من ظهوره في غيره، رغم أن هذه المسألة يحتاج إليها في غير ما باب. وهذا ينبغي أن يعلم، وهذا ينبغي أن يعرف طالب العلم، أن هناك بعض المسائل المذكورة في غير مضانها أو مذكورة في باب ويحتاج إليها في أكثر من باب، واضح؟ فهناك عدة مسائل تذكر تسمى خبايا الزوايا، صح التعبير، وهي المسائل التي قد لا يكون لها تعلق ظاهر في الباب. يعني مثلا اللي مو دارس الفقه قد ما يخطر على باله أن يجد علامات البلوغ في باب الحجر، ما يخطر على باله إلا من له دربة في كتب الفقه، واضح؟ لذلك طالب العلم ينبغي أن لا يجزم بأن الكتاب الفلاني لم يتكلم عن المسألة الفلانية حتى يستقرئه كله، لأنه ربما تكلم عنها في باب لا تتخيل أنهم تكلموا عنها في هذا الباب، من ذلك علامات البلوغ. لذلك يقول هنا وبلوغ ذكر بإمناء أو تمام 15 سنة أو نبات شعر خشن حول قبله، وأنثى بذلك وبحيض، وحملها دليل إمناء. إذن ذكر المصنف هنا 3 علامات للبلوغ، للذكر وأربع علامات للبلوغ للأنثى. أول العلامات المشتركة بين الذكر والأنثى الإمناء، ومعنى الإمناء أي إنزال المني يقظة أو مناما، يقظة دفقا بشهوة أو دفقا بلذة، ومناما لا يشترط أن يكون دفقا بلذة، لا يشترط أن يكون، لأن الإنسان نائم. فإذا أنزل الصبي أو البنت المنية يقظة أو مناما فقد بلغ، هذه العلامة الأولى. العلامة الثانية تمام 15 سنة، يعني لو لم يظهر أي علامة من علامات البلوغ حتى يكمل 15 سنة هجرية يحكم له بالبلوغ. والدليل على ذلك حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم يوم بدر فردني، فعرضت عليه يوم أحد فقبلني، وكنت ابن 15 سنة. فهذا دليل على أن البالغ يعتبر عمره 15 سنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قبله كمقاتل ومجاهد معه في غزوة أحد. وعرض أو سمع هذا الحديث عمر بن عبد العزيز رحمة الله عليه فقال: هذا حد أو هذا فرق بين الصغير والكبير. فاستنبط رحمه الله من هذا الحديث أنه من علامات البلوغ، وأنه فرق وحد بين الصغير والكبير. أو نبات شعر خشن حول قبله، وهو شعر العانة، وقيده بالخشن ليخرج الشعر الناعم الذي قد يخرج حتى للأطفال. بعض الأطفال يخرج لهم شعر في الذراع صح؟ أو في الساق، لكنه ناعم جدا، فإذا خرج في منطقة العانة للطفل شعر ناعم ما يعتبر، ينتبه لذلك، لأن هذا قد يخرج لهم. بعض الأطفال تجد هنا جهة الكتف مثلا في شعر، بل أحيانا يطلع على شنب صح؟ وهو الطفل صغير، لا اعتبار له، الاعتبار بالشعر الخشن حول العانة، فلا اعتبار للإبطين ولا للحية ولا للشارب ولا لغيرهما. يعني لو طفل طلع على شارب أو لحية خفيفة ما يعتبر بالغ حتى يخرج شعر العانة. والدليل على ذلك حديث كعب القرظي رضي الله عنه قال: عرضت لما حكم النبي صلى الله عليه وسلم على بني قريظة بالقتل لما تآمروا على المسلمين في غزوة الخندق، وحكم فيهم معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه أن تسبى ذراريهم وأن تقتل مقاتلتهم لأنهم ارتكبوا الخيانة العظمى، وكانوا يريدون إبادة المسلمين في تلك الغزوة، ففضحهم الله سبحانه وتعالى وحكم عليهم بالقتل جميعا. فكانوا إذا شكوا في طفل هل بلغ أم لا كشفوا عن عانته. قال كعب: فكنت ممن كشف علي فوجدوني لم أنبت فتركوني. واضح. وهذا الحديث استنبط منه الفقهاء رحمهم الله أن نبات شعر العانة علامة من علامات البلوغ. ومن فوائد الحديث أيضا جواز كشف العورة للحاجة، جواز كشف العورة ولو كانت مغلظة للحاجة. إذن هذه العلامات الثلاث هي علامات البلوغ بالنسبة للذكر، لا رابع لها. فخشونة الصوت ليست علامة للبلوغ، ظهور مثلا الشارب أو اللحية أو شعر الإبط أو نحو ذلك ليست من علامات البلوغ. نعم هي في الغالب يعني تقارن البلوغ، تأتي مع البلوغ، لكنها ما تعتبر علامة بحيث نحكم على هذا الطفل أنه بلغ إذا وجدت هذه العلامة. أما العلامات الثلاث الإنزال وبلوغ 15 سنة ونبات الشعر الخشن في العانة هذه علامات، لو ظهرت واحدة منها يحكم عليه بإيش؟ بأنه بالغ. قال وأنثى بذلك، يعني أيضا الأنثى يحكم ببلوغها بالثلاثة، هذه علامات الثلاث، ويزاد في الأنثى علامة رابعة وهو الحيض. قال وأنثى بذلك وبحيض، وبذلك وبحيض، وهذه تنفرد بها الأنثى إذا حاضت فقد بلغت. ثم ذكر رحمة الله عليه قال وحملها دليل إمناء، وهذا جواب على سؤال مقدر، كأن أحدا سأل المصنف وقال له لماذا لم تعتبر الحمل علامة على البلوغ، قال حملها دليل إمناء، لأنه لا يتصور حمل بدون إمناء، واضح؟ الحمل ما يأتي بدون إمناء من الرجل والمرأة، فهو التقاء ماء الرجل بماء المرأة، وبالتالي لما نكتشف حمل البنت مثلا وتكون متزوجة، لأن كما تعلمون الزواج لا يقيد بالبلوغ، صح؟ يمكن أن تتزوج البنت دون البلوغ، لا بأس بذلك. فلو تزوجت البنت دون البلوغ ولم تحض فحملت، نقول نستدل على أنها قد بلغت بالحمل، لأنه لا يوجد حمل بدون إمناء، فنقول إنها قد أمنت وبالتالي قد بلغت، واضح؟ فعلامات البلوغ ثلاثة مشتركة، ورابعة تختص بالأنثى وهي الحيض. ثم قال رحمه الله ولا يدفع إليه ماله حتى يختبر بما يليق به ويؤنس رشده، ومحله قبل البلوغ، كما قلنا في قول الله سبحانه وتعالى وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح. وابتلوا اليتامى يعني اختبروا اليتامى، ابتلوا، الابتلاء هو الاختبار، اختبروا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. كيف ذلك؟ قال هنا يختبر بما يليق به، يعني يقول الفقهاء يعطى مبلغا من المال ويقال له اذهب واشتري لنا كذا، فينظر هل يشتري بشكل جيد، هل يضحك عليه أم لا، اذهب فبع كذا. قال بما يليق به يعني على حسب بيئتهم، يعني في بعض البيئات، بيئات الزراعية يختبر في أمور الزراعة، بيئات الصناعية في أمور الصناعة، وهكذا. فإذا آنسوا منه رشدا اكتشفوا أنه عاقل راشد تصرفه جيد فادفعوا إليهم أموالهم، ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا. ومحله قبل بلوغ، محله أي الاختبار، اختبره قبل البلوغ، إذا ناهز البلوغ شعرت أنه قد قرب من البلوغ أبدأ اختبره قبل أن يبلغ. والدليل على أن محل قبل البلوغ قوله تعالى وابتلوا اليتامى، واليتيم لا يسمى يتيما إلا وهو إيش؟ ولا دون البلوغ، لأنه لا يتم بعده احتلام، يعني ما يصير واحد بالغ يقول أنا يتيم. اليتيم هو من دون البلوغ، وبالتالي الله سبحانه وتعالى يأمرنا أن نبتلي أي نختبر اليتامى، أي وهم دون البلوغ، ومحله قبل بلوغ. والرشد هنا ما معنى الرشد؟ قال إصلاح المال بأن يبيع ويشتري فلا يغبن غالبا. كيف تعرف أنه راشد؟ يعني يبيع ويشتري فلا يغبن، لا يغبن يعني لا يغش، لا يضحك عليه، غالبا لا دائما، لأن الإنسان لا يسلم من الغبن، حتى الكبير الراشد العاقل معرض لإيش؟ معرض لأن يضحك عليه، واضح؟ لكن الراشد هو الذي يكون يعني رشده وعدم غبنه أكثر من غبنه، لا مستحيل أنه يعني لا يغبن أبدا، هذا لا يوجد أصلا، واضح؟ قال فلا يغبن غالبا ولا يبذل ماله في حرام وغير فائدة. فذكر لنا هنا ثلاث علامات للسفيه وبضدها الراشد، ثلاث علامات. العلامة الأولى أنه لا يغبن غالبا، العلامة الثانية بذل المال في الحرام، فالذي يشتري من ماله الحرام هذا سفيه. الثالث، العلامة الثالثة، شراء غير ذي فائدة، يشتري أشياء لا معنى لها، لا سيما إذا كانت بثمن غال. فكيف نعرف هذا؟ بالاختبار، نختبره، قل روح هذه 100 دينار مثلا، 50 دينار، خلينا نشوف شو تسوي فيها. ها، بعد ذلك عاد يعني بس لا تقول أن هذا اختبار عشان ما يوريك أنه جيد وهذا بعدين يأخذ الفلوس ويفسفسها، خليك ذكي يعني. قال طيب قبل البلوغ منو الذي يتصرف بالمال؟ قال ووليهم، يعني هؤلاء الثلاثة، الصغير والمجنون والسفيه، حال الحجر الأب، ثم وصيه، ثم الحاكم. ثلاث مراحل: الصبي والمجنون والسفيه في حال حجرهم، من الذي يتولى شؤون أموالهم؟ الأب. ثم إذا فقد الأب، ما وجدوا أب، ميت أبوه أو مهاجر أو تاركهم، وصيه. لماذا لا نقول الأم؟ لأن المرأة لا دخل لها في، قد لا تحسن رعاية أموال الأطفال في الغالب، وإن كان هناك من النساء من تحسن ذلك، لكن في الغالب أن الذي يخرج ويدخل ويشتري ويبيع ويحافظ على الأموال من السرقات وإلى آخره، لا سيما قديما، بحيث لا توجد هناك مصارف تحفظ الأموال، فتحتاج إلى حماية وقوة، فهذا من شأن الرجال. لذلك انتقلوا من الأب إلى الوصي ولم ينتقلوا إلى الأم، بخلاف الحضانة مثلا. سيأتينا إن شاء الله أن الحضانة في الأم، أول وحدة الأم ثم أمها، ما راحوا للأب، لأن الحضانة من شأن النساء، الرجل لا يعرف. فهذا ليس، قد يظن ظان أن هذا فيه نوع من التمييز أو نوع من، لا، مثل ما في الحضانة حرمنا الرجل، هنا نحرم المرأة، كل يعطى حسب ما يحسنه. فإن قال قائل المرأة قد تدبر أكثر من الرجل، نقول أيضا هناك من الرجال من يحسن الحضانة أكثر من النساء. لماذا لم تطالبوا بحقوق الرجل بالحضانة مثلا؟ فالقضية ليست قضية تحقير للمرأة هنا أو تحقير للرجل هناك، هي القضية إعطاء كل امرئ ما يحسنه في الغالب. غالب الرجال لا يحسنون هذا، وغالب النساء لا يحسنون هذا، لذلك جاء الحكم الشرعي وفق الغالب. نعم. ثم الحاكم، إذا ما وجدوا وصي، ما وصى، فالمال تحت إدارة الحاكم أو القاضي أو من ينوب عنهم، مثل في هذا الزمن في إدارة شؤون القصر، هي الآن تقوم مقام الحاكم في إدارة أموال الأطفال واليتامى. ولا يتصرف لهم، يعني الأب أو الوصي أو الحاكم، إلا بالأحظ، يعني ليست قضية مزاجية على مزاج الأب أو على مزاج الوصي أو على مزاج الحاكم، وإنما القضية مصلحية بحتة. ويحرم عليه ويأثم إذا قصر في رعاية مال ولده أو وصيه أو من تحته. ويقبل قوله بعد فك حجر في منفعة وضرورة وتلف، لا في دفع مال بعد رشد إلا من متبرع. يعني هذا الوصي اللي هو الأب أو الأب أو الوصي أو الحاكم، إذا فك الحجر وكانت أموال الطفل 10,000 دينار مثلا، فلما فك الحجر سلم المال 8,000، فقيل له أين 2,000؟ قال 2,000 صرفتها في مصالح الطفل، عالجته، درسته، المصاريف الكذا. طبعا هذا غير الأب، تكلم عن الوصي. الأب مسؤول عن النفقة، ما يأخذ منه أموال ولده وينفق عليه، لا، تكلم عن الوصي مثلا. الوصي يقول أنا صرفت عليه من ماله، فهنا يقبل قوله لأنه أمين، فما نبحث نقول أنت كذاب عطني دليل أنك صرفت في ما ينفعه. الأصل في كلامه إيش؟ القبول والصدق والأمانة. قال فيقبل قوله بعد فك حجر في منفعة وضرورة، يقول في أمر ضروري صرفت فيه فيرجع له في تحقيق الضرورة. وتلف يعني يقول الطفل هذا خرب سيارة فلان وأنا دفعت من ماله لفلان، أو المجنون هذا أتلف بيت فلان وأنا صلحت البيت من فلوسه. فهنا إذا ما كان في أحد يشهد يكفي كلام منه الوصي هذا في ما دفعه. لا في دفع مال بعد رشد إلا من متبرع. يعني إيش دفع مال؟ يعني ترجيع المال إلى المجنون إذا رشد وعقل، أو الصبي إذا بلغ ورشد. إذا عقل المجنون وعاد له عقله ورشده ثم قال لو سمحت يا وصي أعطني فلوسي، فقال الوصي أنا أعطيتك أصلا فلوسك، فهنا ادعى الوصي إرجاع المال. المجنون بعد رشده قال أنا ما استلمت منك شيء، هنا يقبل قول من؟ طبعا نرجع إلى الأدلة والبراهين، هل في شهود؟ هل في كتاب؟ هل في عقد؟ هل في توثيق؟ إذا وجد شيء من الأدلة والبراهين يرجع إليها، فإن لم يوجد والقضية قضية كلام فقط، هذا يقول أنا رجعت المال وهذا يقول أنا ما استلمت شيء، سواء كان مجنون أو طفل بعد البلوغ ثبت أن بالغ عاقل راشد فقال لو سمحت فلوسي، فيقول أنا رجعت لك فلوسك أصلا، هل يقبل قوله أم لا يقبل؟ فيه تفصيل. إن كان الوصي هذا متبرعا لم يأخذ من المال شيء يقبل قوله لأنه أمين. أما إذا كان يأخذ مال، لأن الوصي هل له أن يأخذ مال أم ليس له؟ له أن يأخذ، وفيها تفصيل كم يأخذ وكذا، له أن يأخذ مال كأجرة ومقابل رعايته لمال هذا الصغير أو هذا المجنون، طبعا غير الأب، الأب ما يأخذ الوصي. فإن كان متبرعا لم يأخذ مال نقدم كلامه، لأنه أصلا لم يقبض المال لحظ نفسه، وإنما قبضه لحظ من؟ لحظ الفقير أو لحظ المجنون عفوا أو الصغير. فإن كان غير متبرع يعني بفلوس لا ما يقبل قوله إلا بدليل، ونقول لا ادفع، يقول أنا دفعت، يقول لا هو يقول لك ما دفعت لا شيء ولا عندك دليل ولا بين أنك دفعت، وين الفلوس؟ فيطالب بالدفع. وهذا معنى قولي هنا ويقبل قوله بعد فك حجر في منفعة وضرورة وتلف لا في دفع مال بعد رشد إلا من متبرع. فدفع المال بعد الرشد يعني ترجيع المال بعد الرشد لا يقبل إلا من الوصي المتبرع. فمفهومه أن الوصي غير المتبرع لا يقبل قوله في ذلك. ثم قال رحمه الله ويتعلق دين مأذون له بذمة سيد. هنا المسألة هذه لم يوضح المصنف ما المقصود بها، المقصود بها العبد، لأن من المحجور عليهم أيضا العبد، المحجور عليه لحظ نفسه العبد. فالمأذون المأذون له هو العبد المسموح له بالتجارة، إذا قال السيد له خذ هذا المال وتاجر بيع واشتر، فهنا هذا العبد المأذون له يتعلق دين مأذون له بذمة سيد. يعني إذا راح العبد المأذون له يعني سيده عنده دكان والعبد هو القائم على هذا الدكان يبيع ويشتري، فاشترى العبد بضاعة بالدين، أتى تاجر جملة قال نزل هالكثر بضاعة وندفع لك بعدين، الدين هذا يتعلق بالعبد ولا بسيده؟ ها يعني لما يأتي التاجر هذا يطالب من منهما؟ يطالب السيد، يطالب السيد، لأن السيد هو الذي سمح لهذا العبد بالبيع والشراء فهو مأذون فيه. فقال ويتعلق دين مأذون له بذمة سيد. ودين غيره. أما إذا كان العبد هذا لم يأذن له السيد غيره، يعني غير المأذون له، راح العبد واستدام بدون لا يقول للسيد شيء ولا يأذن له بشيء، فلا يتحمل السيد. كذلك أرش الجناية، يعني إذا العبد اعتدى على أحد سواء كان على نفسه أو اعتدى على مال، في هذه الحالة يتعلق برقبته. قال: ودين غيره وأرش جناية قن وقيم متلفاته برقبته، يعني ما العلاقة السيد. ما معنى برقبته؟ يعني يخير السيد فيه بين دفع العبد في مقابل الجناية للمجني عليه أو بيعه ودفع ماله إلى السيد، أو دفعه يعني أقل القيمتين من قيمته أو قيمة جنايته. المهم أن السيد لا يتحمل هذا المتلف أو هذا الدين إذا لم يكن قد أذن لهذا العبد في هذه التجارة. طيب، لعلنا نقف هنا.